الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، سوف نتكلم اليوم عن أدب من الآداب الشرعية التي ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يتحلوا بها، لا سيما يوم الجمعة وليلة الجمعة. هذا الأدب هو كثرة الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه أدب وسنة غفل عنه كثير من الناس، لا سيما يوم الجمعة وليلة الجمعة. قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. وهذا إخبار، يخبر سبحانه وتعالى، يخبر عن نفسه أنه يصلي على النبي، ومعنى صلاة الله هو الثناء عليه في الملأ الأعلى، أن يثني على النبي في الملأ الأعلى. والملائكة، صلاة الملائكة على الرسول هو الاستغفار له، يستغفرون له، يستغفرون له. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا. لم يقل يا أيها الناس، إنما قال يا أيها الذين آمنوا، وهذا خاص، النداء خاص لأهل الإيمان. الناس كثر، منهم من أطاع الله ومنهم من عصى الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من قبلكم لعلكم تتقون. هل كل الناس أطاعوا الله؟ لا، إنما هذا الخطاب لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. السبب قالوا: لأن أهل الإيمان هم الذين يمتثلون أوامر الله، هم الذين يمتثلون الأوامر. أما الناس، ليس كل الناس يمتثلون أوامر الله، منهم المؤمن ومنهم الكافر. لذلك يقول عبد الله ابن مسعود رضي عنه: إذا سمعت قول الله يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، انتبه لها، لأنك أنت المخاطب. فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أي اجمعوا بين الصلاة والسلام. الصلاة إذا قلت اللهم صلي، أي يا الله اثني على على نبينا في الملأ الأعلى. وسلم، أي يا الله سلم نبينا من كل نقص وعيب. هذا معنى الصلاة والسلام. إذا قلت اللهم صلي وسلم، أي يا الله اثني على الرسول في الملأ الأعلى، اذكره في الملأ الأعلى، وسلمه من كل نقص وعيب. هذا معنى الصلاة والسلام، أي تسأل الله أن يثني على الرسول في الملأ الأعلى وأن يسلمه من كل نقص وعيب. نعم. وقلنا أنه من آداب يوم الجمعة لقوله عليه الصلاة والسلام: إن أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة. حديث حسن الشيخ الألباني: فأكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قربة يتقرب بها العبد إلى ربه. وقد رتب الله عليها الثواب العظيم، رتب الله عليها الثواب العظيم. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عليه عشرة، بمعنى أنت أيها العبد الضعيف يذكرك الله ويثني عليك في الملأ الأعلى عشر مرات باسمك فلان وفلان يثنيك الله. فكيف إذا صليت مرتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة؟ في كل صلاة يثنى الله عليك عشر مرات في الملأ الأعلى. أيضا من فضائل الصلاة أن أحق الناس بالرسول يوم القيامة هم الذين يصلون عليه. قال عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أكثركم علي صلاة. انظر كيف، أقربكم مني منزلة يوم القيامة أكثركم علي صلاة. وأيضا من فضائلها ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي عنهما قال: من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة كتب الله له مئة حسنة ومحى عنه مئة خطيئة. صححه أحمد شاكر. يكتب لك مئة حسنة وتمحى عنك مئة خطيئة، لكن الأفضل أن تجمع بين الصلاة والسلام، اللهم صلي وسلم، لا تختصر على السلام ولا على الصلاة بل تجمع بينهما. نعم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة وسنة في كل وقت، في كل وقت، إلا أنها تجب في الصلاة في التشهد واجبة وعند سماع اسمه صلى الله عليه وسلم. إذا سمعت اسم النبي صلى الله عليه وسلم هنا يجب عليك أن تصلي وتسلم عليه. قال عليه الصلاة والسلام: البخيل من أمتي من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. هذا البخيل، البخيل من أمتي من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: رغم أنفه. معنى هذه الكلمة عند العرب رغم أنفه إهانة له، أي وضع أنفه في التراب، وضع أنفه في التراب إهانة. قال: رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. فدل على أن الصلاة عليه وسلم عند سماع اسمه واجبة، والبخيل والمهان الذي لا يصلي عليه إذا سمع اسمه صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن البشارات قال عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة في الأرض يبلغونني من أمة السلام. إن لله ملائكة في الأرض، أي يجولون في الأرض، يجولون يبلغونني من أمة السلام، أي يقول: فلان ابن فلان صلى وسلم عليك. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يصلي علي، أو قال يسلم علي، يقول اللهم صلي وسلم، إلا رد الله علي روحي فأسلم عليه، سواء كنت هنا أو كنت في أي مكان في العالم. فقالوا: يا رسول الله، كيف ترد السلام وقد مت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فإذن أخبر عليه الصلاة والسلام أن لله ملائكة يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليه من أمته. وأخبر أيضا عليه الصلاة والسلام أن من سلم عليه من أمته رد الله عليه روحه فيسلم عليه، أي يرد عليك السلام. وهذا لو كنت في أي مكان في الأرض، لا يشترط أن تكون في المسجد النبوي وتسلم كما يفعل من زار المسجد، بل هذا عام كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال هذا عام، من كان في المسجد وسلم رد عليه، من كان في وطنه وسلم رد عليه. فاحرصوا بارك الله فيكم على هذا الأدب الشرعي، وهو الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة، واليوم هو ليلة الجمعة. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.